السلام عليكم ورحمة الله. الإجابة عن استفسارات الأسبوع 12. السؤال الأول يقول في صفحة 246، يقول: هل كتاب الإيمان الكبير مطبوع؟ وهل هو موجود في مجموع الفتاوى؟ نعم، كتاب الإيمان الكبير مطبوع عدة طبعات، منها الطبعة الممتازة، ومنها الطبعة الجيدة دون الممتاز، ومنها الطبعة السيئة المليئة بالأخطاء المطبعية، والطبعة الخالية من التحقيق. وحسب علمي أن أفضل الطبعات الموجودة في المكتبات هي الطبعة التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله. أما الجزء الثاني من السؤال، وهو هل كتاب الإيمان الكبير مجموع، هل كتاب الإيمان الكبير موجود في مجموع الفتاوى؟ الجواب نعم، كتاب الإيمان الكبير مع كتاب الإيمان الأوسط كلاهما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى.